إذا شرعت في عمل ما ولم أستحضر نية معينة فيه، ثم أثناء العمل تذكرت النية فنويت، أتحسب لي؟ وهل إذا تذكرتها بعد إتمام العمل أتحسب أم لا؟ يعني ألا يعني أستبعد أن يبدأ المرء عملا بغير نية، لكن قد يكون في العمل أكثر من نية. يعني مثلا رجل تطيب، أكيد هناك نية حملته على التطيب، وأكثر النوايا التي يغفل عنها الإنسان تكون في المباحات التي تنقلب بالنية الصالحة إلى طاعات وقربات. فمتى استحضر المرء نية طيبة فلا بأس أن ينويها أثناء عمله وهو مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى. لكن لا شك هناك فارق بين من استحضر النية قبل العمل ومن استحضرها أثناء العمل، فعمل الأول أكمل وثوابه أعظم. لكن لا ينبغي للمرء أن يحرم نفسه من تجديد النية حتى وإن ابتدأ العمل بغير نية ما دام العمل مباحا أو مشروعا، والله أعلم.